وأورد رحمه الله تعالى تحت هذه الترجمة حديثين. الحديث الأول حديث أبي شريح خويلد بن عمرو الخزاعي العدوي رضي الله عنه أنه قال لعمر بن سعيد بن العاص. عمرو بن سعيد بن العاص كان أميرا وقتئذ على المدينة وهو ابن عمرو بن سعيد بن العاص، عمه عمرو بن العاص رضي الله عنه وأرضاه، فابن سعيد بن العاص، سعيد بن العاص وعمرو بن العاص أخوان، فعمرو بن العاص عمه. والشاهد كان أميرا للمدينة وكان يعرف بالأشدق، يعرف بذلك، ويقال أن الذي لقبه بذلك معاوية رضي الله عنه وأرضاه، فكان أميرا لمعاوية في المدينة ثم لابنه يزيد، وكان يرسل البعوث إلى عبد الله بن الزبير وهو أمير مكة رضي الله عنهما، عبد الله بن الزبير عنه وعن أبيه، فكان يرسل البعوث إلى مكة لقتال ابن الزبير، قال عبد الله بن الزبير. فجاء أبو شريح رضي الله عنه لينبه عمرو بن سعيد على حرمة مكة، لأنه كان يرسل البعوث لقتال عبد الله بن الزبير، عبد الله بن الزبير في مكة، فكان يرسل لقتاله، فدخل عليه لينبهه ويبين له حرمة مكة، فقال ائذن لي أيها الأمير، وهذا أخذ منه العلماء أنه عندما يخاطب الشخص الذي له مكانة إمرة أو رئاسة أو زعامة أو مسؤولية ويرى في نفسه أنه كبير وأنه أكبر مسؤول أو أنه المسؤول الكبير في المنطقة أو نحو ذلك، إذا أراد أن يعظه أو نبه يراعي مثل هذه الآداب، لأن المقصود النصيحة، وأن يعي النصيحة لعلها تردعه تنبهه تزجره فيعطى النصيحة برفق. وإذا كان الله سبحانه وتعالى قال لنبيه موسى عليه السلام عندما أمره بالذهاب إلى فرعون الطاغية العاتية الظالم الباغية الذي طغى ربكم الأعلى، قال فقولا له قولا لينا، لماذا؟ لعله يتذكر أو يخشى. تقول له قولا لينا. بعض المفسرين لو تطالع كتب أهل العلم والتفسير بالمأثور والمنقول عن الصحابة وعن غيرهم في معنى قولا لينا تجد أقوال كثيرة كلها تشملها، عموم الآية. بعضهم قال ماذا؟ قول له قولا لينا، قالوا أي كنه، يعني لما تناديه تقول يا أبو فلان، تنظر ماذا أحب كنية عنده تناديه بها، كنه بعض السلف قال. وقالوا أقوال كثيرة، فالشاهد أن ما أمكن أن يقوله من قول لين ومراعاة للأدب وأسلوب المناسب في المخاطبة. النبي عليه الصلاة والسلام لما كتب إلى هرقل قال إلى هرقل عظيم الروم، فالشاهد أن مراعاة ذلك من أسباب القبول، ومن أسباب تهيئ النفس واستماع. لكن إذا جاء مباشرة وخاطب بدون مثلا استئذان وأيضا بعبارات شديدة قد تأخذ المخاطب العزة بالإثم فينغلق عقله وقلبه ولا يسمع الخطاب أصلا ولا ينتفع به. وهذا جانب بعض الناس يغفله، يكون عنده الحق وعنده الدليل لكن لا يحسن إيصاله إلى المحتاج إليه بالكلمة الطيبة وبالرفق وبالحسنة. فلاحظ هذا الأدب، قال إذن لي أيها الأمير أن أحدثك قولا قام به رسول الله صلى الله عليه وسلم الغد من يوم الفتح، يعني بعد يوم الفتح بيوم، اليوم الثاني من يوم الفتح، الغد من يوم الفتح، قولا قام به رسول الله صلى الله عليه وسلم الغد من يوم الفتح، فسمعته أذناي ووعاه قلبي وأبصرته عيناي حين تكلم به. لماذا ذكر هذه الأشياء؟ أبصرته عيناي، وعاه قلبي، سمعته أذناي، كل هذا يؤكد أنه سمع بنفسه الخطاب مباشرة وهو يرى النبي عليه الصلاة والسلام. كل هذا يؤكد السماع ويقوي السماع، وهو كأنه يستحث على ماذا؟ على التنبه لهذا الأمر الذي سيخبره به. وأحيانا ممكن تسمع الخطاب لكن لا ترى المتحدث بسبب الزحام مثلا حوله، لكن يقول ورأيته، رأته عيناي وهو يتحدث. فهذه كلها جاء بها ليؤكد على هذا الأمر ويستحث على على على سماعه. وأيضا قوله وعاه قلبي أكد على قضية فهمه لهذا الكلام، وأنه ينقل له كلاما قد فهمه، وأن له تعلق بهذا الأمر الذي ستفعله يا عمرو بن سعد. يقول أنا وعاه قلبي، يعني أحدثك بأمر حذر منه النبي عليه الصلاة والسلام وله تعلق بالعمل الذي أنت تقوم به. فنبه بقوله وعاه قلبي إلى ذلك، يعني ليس فقط ينقل له كلاما لم يفهم ويحتمل أن له تعلق بهذا الأمر أو لا، بل قد وعاه قلبه رضي الله عنه وأرضاه أنه حمد الله وأثنى عليه. ظاهر السياق أنه أذن له، ظاهر السياق أنه أذن له بالخطاب وبدأ يتحدث لأنه استأذنه، وظاهر السياق أنه قد أذن له فبدأ يتحدث بما سمع أنه حمد الله وأثنى عليه. وهذا فيه أن النبي عليه الصلاة والسلام في عامة خطبه ومواعظه وإرشاداته يبدأ ذلك بحمد الله جل وعلا والثناء عليه سبحانه وتعالى، ثم قال إن مكة حرمها الله ولم يحرمها الناس، إن مكة حرمها الله ولم يحرمها الناس. وفي الحديث الآخر الآتي إن هذا البلد حرمه الله يوم خلق السماوات والأرض، هو حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة. فقال إن هذا البلد حرمه الله، إن هذا البلد حرمه الله، حرمها الله، ولا إن مكة حرمها الله ولم يحرمها الناس. تحريم الناس أحيانا يكون مثلا يضع حمى لمنطقة مثلا فيها زراعة أو فيها صيد أو يحميها ويحرمها على غيره، فيقول له حرمها الله أي رب العالمين ورب الناس ورب الأرض ورب هذا الكون هو الذي حرمها، حرمها الله سبحانه وتعالى. وأيضا جاء في الرواية الأخرى أن التحريم منذ خلق الله السماوات والأرض وهذه البقعة حرمها الله، وهذا كل مما يبين تعظيم هذا المكان. ولا يشكل على هذا حديث النبي عليه الصلاة والسلام الذي قال فيه إن إبراهيم حرم مكة وإني حرمت المدينة. فمراده عليه الصلاة والسلام بأن إبراهيم حرم مكة، حرم مكة أي أظهر الحرمة، أظهر الحرمة وأبان الحرمة وأعلن حرمة البلد وحرمة المكان. أما البقعة ذاتها فهي محرمة متى؟ منذ خلق الله السماوات إلى يوم القيامة، منذ خلق الله السماوات والأرض إلى يوم القيامة وهي بقعة محرمة. قال إن مكة حرمها الله ولم يحرمها الناس، فلا يحل لامرئ، يقول النبي عليه الصلاة والسلام، يؤمن بالله واليوم الآخر أن يسفك بها دما ولا يعضد بها شجرة، فإن أحد ترخص بقتال رسول الله صلى الله عليه وسلم فقولوا إن الله أذن لرسوله صلى الله عليه وسلم ولم يأذن لكم، وإنما أذن لي ساعة منها، وعادت وقد عادت حرمتها اليوم كحرمتها بالأمس، فليبلغ الشاهد القائل. فهنا عليه الصلاة والسلام يقول فلا يحل لامرئ يؤمن بالله واليوم الآخر، ذكر الإيمان بالله واليوم الآخر مخاطبا أهل الإيمان بإيمانهم بالله لأنه المعبود المقصود الذي يلتجأ إليه ويقصد سبحانه وتعالى بالعبادة، وذكر اليوم الآخر لأن دار الجزاء والحساب، كأنه يقول انتبه يا من تؤمن بالله وأنه المعبود بحق ولا معبود بحق سواه، وأنه الذي خلقك وأوجدك وأنه على كل شيء قدير وأنه الذي يجب أن تصرف له العبادة جل وعلا وحده، ويا من تؤمن أنك ستقف يوما بين يدي الله وسيحاسبك على ما قدمت في هذه الحياة، تنبه، هذا بلد حرام، هذا بلد حرام، وهذه بقعة محرمة، والذي حرمها رب العالمين. فاحذر، أشد الحذر أن ترتكب شيئا حرم عليه في هذا البلد، أو من حرمة هذا البلد عدم فعله. فتنبه لذلك، يا من تؤمن بالله واليوم الآخر. قال لا يحل لامرئ يؤمن بالله واليوم الآخر أن يسفك بها دما، أن يسفك بها دما. لا يجوز سفك الدم في مكة وسفك الدم إراقة وإسالة. قال لا يحل أن يسفك بها دما ولا يعضد بها شجرة، يعني لا يقطع شجرة، لا يجوز له أن يقطع شجرة. والمراد بالأشجار التي نبتت، أما الشيء الذي زرعه الناس، مثلا يكون له بيت في مكة وفي فناء البيت زرع نخلة واحتاج أن يقلعها إلى مكان آخر أو يستغني عنها ويبني مكانها مثلا أو نحو ذلك، فالصحيح أن من أقوال أهل العلم أن الحديث لا يتناوله، أن الحديث لا يتناوله، وإنما المقصود بالحديث الأشجار النابتة والزروع ونحوها. أما الأشياء التي عمل الناس على زرعها وعملوا على ذلك فلا يتناولها الحكم في هذا الحديث. قال ولا يعضد بها شجرة، فإن أحد ترخص بقتال، فإن أحد ترخص بقتال. هذه الجملة تفيد أن النبي عليه الصلاة والسلام أراد بهذا التنبيه، وكأن الله أعلمه، والله تعالى أعلم، بأنه سيوجد أناس فيما بعد قد يرتكب شيئا ويترخص لنفسه، يقول أن النبي عليه الصلاة والسلام رخص له ساعة، فأنا أيضا ما دمت مضطرا إلى هذا الأمر أو محتاجا إلى هذا الأمر فليرخص مثل ما رخص له. فإن أحد ترخص بقتال رسول الله، فإن أحد ترخص بقتال رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقولوا إن الله أذن لرسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يأذن لكم، قطع عليهم طريق الترخص. إن الله أذن لرسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يأذن له، النبي صلى الله عليه وسلم أذن له الله جل وعلا، وأيضا أذن له مدة محدودة ساعة من النهار، ثم عادت الحرمة وانتهى الإذن، ساعة محددة ساعة من النهار، فالنبي عليه الصلاة والسلام أذن الله له بتلك الساعة، فمن الذي أذن لك؟ لو ترخص لكم أحد قولوا له هذا الكلام. قال وإنما أذن لي ساعة منها وقد عادت حرمتها اليوم كحرمتها بالناس. قال عليه الصلاة والسلام فليبلغ الشاهد الغائب. إذن هذا حكم ينبغي على الناس أن ينقلوه وأن يتناقلوه وأن ينشروه، وأن يعرف كل إنسان يذهب إلى مكة ويقصد مكة ليبلغ الشاهد الغائب، هكذا قال عليه الصلاة والسلام. فيحتاج كل من يذهب إلى مكة ويدخل هذا البلد الآمن، البلد الحرام، البلد المبارك، أن يعرف هذا الذي قام النبي عليه الصلاة والسلام في مكة ثانية يوم من الفتح مبينا حرمة هذا البلد ومكانة هذا البلد العظيمة. قيل لأبي شريح رضي الله عنه ما قال لك، ما قال لك عمرو بن سعيد بن العاص لما قلت له هذا الكلام وهو لا يزال يعني يرسل، ماذا قال لك؟ قال أنا أعلم بذلك منك يا أبا شريح. ما قدر، نقل له الحديث وبلغ الحديث وبين له الحكم فلم يقبل. قال أنا أعلم بذلك منك، إن الحرم لا يعيد عاصيا، إن الحرم لا يعيد عاصيا ولا فارا بدم ولا فارا بخربة، إسكان الرام ولا فارا بخربة. قال المقدسي رحمه الله الخربة بالخاء المعجمة والراء المهملة، قيل الخيانة في بعض النسخ الجناية، وقيل التهمة، وأصلها في سرقة الإبل. قال الشاعر الخارب اللص يحب الخرابة. فالشاهد أن المراد قولها يعني لا ولا فارا بخربة ولا فارا بخربة يعني بجناية أو بجرم أو نحو ذلك. والحق كما بين أهل العلم في شرعه وإرادة للحديث إراد في محله، قد قال كما مر معنا وعاه قلبي، يعني أنا أدرك ما أقول لك وما الذي ستقوم به وما الذي تصنع، فبين له ذلك لكنه لم يقبل. وسبحان الله أرسل جيشا إلى ابن الزبير، أرسل عمرو بن الزبير أخو عبد الله بن الزبير، وكان بينه وبين أخيه شيء، فأخرج لهم قبل دخول مكة عبد الله بن الزبير، أرسل لهم أناسا أو جيشا فقاتلوهم وفروا، وأسر عمرو بن الزبير وأتي به إلى أخيه في مكة. وأما عمرو بن سعيد فبعد وقت خرج على عبد الملك، فأيضا أرسل أو سلط عليه فقتل صبرا، قتل صبرا الذي هو عمرو بن سعيد. على كل حال الذي يتعلق بموضوعنا هو ما جاء في هذا الحديث من بيان لحرمة مكة. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.